الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ونحن نسير مع حضراتكم في سلسلة تربية المسلمين من سيرة الأنبياء رضي الله عليهم السلام، في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. هدفنا من هذه السلسلة مع سرد كل قصة من هذه القصص لهؤلاء الأنبياء الذين هم نجوم تقتضي بهم البشرية جميعا، هي إسقاط الدروس والفوائد والعبر واستخلاصها من حياة كل نبي من هؤلاء الأنبياء، حتى يكون لنا قدوة وأسوة نسير في حياتنا في دنيانا وفي أخرانا لنيل مرضات ربنا تبارك وتعالى، وفي النهاية دخول جنته عز وجل. في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، نحن في حديثنا ما زلنا مستمرين مع نبي الله الكليم موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنا في قصة موسى عليه السلام في الدرس السابق، كنا قد توقفنا عندما تحدثنا عن قول موسى عليه السلام لقومه لبني إسرائيل: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ حينما قالوا لموسى عليه السلام كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ قلتم يا موسى، أي اذكروا يا بني إسرائيل أنكم قلتم يوما لموسى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وبينا أن كلمة مصر التي جاءت في هذه الآية ليس المقصود بها هي دولة مصر، إنما المقصود بها أي أرض أخرى تنزلوا فيها فستجدوا فيها ما تشاءون وما تطلبون. لكن للأسف الشديد تبين لنا من طبع بني إسرائيل أنهم يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أي يتركون الخير ويأخذون الإيه؟ الأقل منه. ثم وعدناكم أن نتحدث اليوم عن مشهد آخر في حياة نبي الله موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، وقصة أخرى في حياة نبي الله الكليم، ألا وهي قصة البقرة. قلنا قصة البقرة حدثت مع بني إسرائيل، طب إحنا منا؟ إيه علاقتنا إحنا بيها كأمة الإسلام؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللي هي آخر الأمم، دي مسألة. مسألة تانية، طب قصة بقرة بني إسرائيل وده حيوان مخلوق تسمى صورة في القرآن عندنا إحنا باسم هذا الحيوان سورة البقرة، دي مش أي سورة كمان، دي أطول سورة في القرآن كله سميت باسم سورة البقرة، اللي فيها أطول آية في القرآن كله اللي هي آية الدين في سورة البقرة، ترتيبها في المصحف بعد الفاتحة تعتبر الأولى في الترتيب المصحف، فيها آخر آية نزلت في القرآن كله، فيها ثلاث آيات عظيمة نزلت من تحت العرش مخصوصة للأمة دي اللي هي لله ما في السماوات وما في الأرض آخر سورة البقرة، فيها آية عظيمة جدا لا يستطيع أن يصمد أمامها جن ولا شيطان آية الكرسي، في انا لو قعدت اتكلم على سوره البقره، سوره البقره تاتي يوم القيامه تدافع عن صاحبها. سوره البقره تاتي يوم القيامه كانها ظله او غمامه او غيابه، هي وسوره ال عمران او فرقان، كانهما طير صواف تحمي صاحبها وتظلله يوم القيامه. سوره البقره لو اتكلمنا عن سوره البقره النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تستطيعها البطله، يعني الصحراء ما يقدرش يصمد امام سوره البقره بسحره. سوره البقره انا مش عايز اطول النفس في الموضوع ده، لسه بتكلم، بس عايز اقول لك ان سوره البقره تسمى على اسم حيوان من مخلوقات الله، وتبقى في شرعنا، وتقف انت تتعبد لله تبارك وتعالى بيها وتقرا كل اياتها. ليه؟ طب ما احنا عايزين بقى نعرف ايه قصه البقره دي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. على فكره برضو استرجعت حاجه تانية، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان البيت الذي تقرا فيه البقره لا يقربه شيطان ثلاثه ايام. فده انا بس قلت قليل مما قيل في ايه في سوره البقره، يعني كل اللي انا قلته ده قليل. طب تعالى نشوف ايه الموضوع بقى بتاع قصه البقره دي، قصه بقره بني اسرائيل. قال تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. آخر آية أنا ذكرتها هنا في الآيات اللي ذكرتهم هي دي، عارف أنت فلاش باك بلغة السينما، هي دي بداية القصة. آخر آية أنا قلتها هي دي بداية القصة أصلا. يعني إيه؟ قال ابن عباس وغير واحد من السلف كان رجل في بني إسرائيل كثير المال، رجل مليونير، وكان شيخا كبيرا عجوز يعني، وله ابن أخ، وكانوا يتمنون موته ليرثوه. ولاد أخوه بيتمنوا أنه يموت عشان يورثوا عمهم. فعمد أحدهم فقتله في الليل وطرحه في مجمع الطريق. يعني عارف مجمع الطريق يعني ايه؟ مفارق طرق، يعني في ميدان، بحيث كل اللي جاي من اتجاه طريق انت عارف يعني ايه. مين اللي قتله؟ والله ممكن يكون الناس اللي ساكنين في الطريق ده، او الناس اللي ساكنين في الطريق ده، او الناس اللي ساكنين في الطريق ده، او الناس اللي ساكنين في الطريق ده. اربع اتجاهات. ضع دم الراجل هدر، شفتوا عمل ايه يهود بقى. ويقال على باب رجل منهم، يعني قيل انه وضعه هنا في المكان مفرق الطرق، وقيل انه وضعه على باب رجل منهم. ما هم اصلا مش قلنا ان هم 12 سبط، وكل سبط منهم في عداء بينه وبين التاني. فهو راح حطه فين؟ عند باب بيت العائله او السبط اللي هم ايه اللي بينهم وبين دول عداء، عشان يبقى مين اللي قتله. ما هو منطقي كده، دول بينهم وبين بعض عداء، يبقى ده اتقتل، يبقى مين اللي قتله برضه؟ لأنه إيه؟ يهودي. فلما أصبح الناس اختصموا فيه، وجاء ابن أخيه فجعل يصرخ ويتظل عمي حبيبي يا عمي مين اللي قتلك؟ يقتل اللي قتله ويمشي في جنازته، يهودي برضه. فقال، خلي بالك ده هو ربنا جاب لك الصورة دي ليه والقصة دي ليه؟ عشان تعرف مين هم اليهود اللي انت عمال ايه تقول لا عادي مفيش مشاكل. فقالوا ما لكم تختصمون ولا تأتون نبي الله؟ طب انتوا عاملين مشاكل لما تروحوا تسألوا النبي. فجاء ابن أخيه فشكى أمر عمه إلى رسول الله موسى عليه السلام، فقال موسى عليه السلام أنشد الله رجلا عنده علم من أمر هذا القتيل إلا أعلمنا به. يعني أنا بحلفكم بالله أي حد فيكم يعرف قصة القتيل ده يقول لنا، بستحلفكم بالله ما حدش إيه يخفي الأمر. فلم يكن عند أحد منهم علم منه، وسألوه أن يسأل في هذه القضية ربه عز وجل. قالوا ما حدش فينا عارف الحل، خلاص اسأل ربك. فسأل ربه عز وجل في ذلك، فأمره الله أن يأمرهم بذبح بقرة، فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. رد بقى اليهود، قالوا إيه؟ قالوا أتتخذنا هزوا؟ إحنا بنقول لك، بنقول لك عايزين نعرف مين اللي قتله، تقول لنا اذبحوا بقرة، إيه علاقة بقرة براجل عايزين نعرف مين اللي قتله؟ أنت بتستهزأ بنا يا موسى؟ خلي بالك مع انه في اول الكلمه قال لهم ايه ان الله يامركم، ده مش كلامي، خلاص كده اتحلت القضيه. ولذلك في طول القصه حتى وانا بقرا الايات كنت متعمد ان انا اقول ايه، اقول قال يعني موسى، انه يقول يعني الله، فاهمني؟ لذلك كنت بقف دايما عليها وانا بقرا. فالمقصود هما يقصدون نحن نسالك عن امر هذا القتيل وانت تقول لنا هذا الأمر، يعني اذبحوا بقرة. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني أعوذ بالله أن أقول عن الله غير ما أوحي إلي به. أنا لما أتكلم على أقول ربنا قال وهو لم يقل يبقى أنا كده جاهل. وهذا هو الذي أجابني حين سألته عما سألتموني أن أسأله فيه. أنتوا قلتوا لي اسأل ربنا وأنا سألته، قال لي أقول لكم اذبحوا بقرة، إيه المشكلة؟ وهذا هو الذي أجابني حين سألته عما سألتموني أن أسأله فيه. قال ابن عباس فلو أنهم عمدوا إلى أي بقرة فذبحوها لحصل المقصود منها، ولكن شددوا فشدد عليهم. وركز معايا في اللفظ، كل دي دروس، عشان كده ربنا جاب لك سورة البقرة أول سورة في القرآن وأطول سورة وسمها بقرة، عشان كده، عشان الدروس اللي هنقعد نقولها دي. درس اللي هو مسألة ايه؟ اكتشف حقيقة اليهود، ادي درس. درس تاني مسألة متاع الدنيا الزائل وسيطرة المال على القلوب لدرجة ان واحد يقتل عمه. ما هو انت برضه هتقول لي ده مش معقولة واحد يقتل عمه، ما انت بالفلوس قتلت كتير. تحب اقول لك؟ اقول لك، انت عشان فلوس قتلت خشية ربنا في قلب زوجتك وولادك، بقيت تيجي طول اليوم عمال بتجيب في فلوس، انما ما جيتش سألتها صليتي يا ولاد انتوا عملتوا ايه؟ قتلت ولادك، خليته صحيته في الفجر عشان يقوم يذاكر عشان الامتحان، لكن ما صحيتوش الفجر عشان يصلي الفجر. تحب اكمل؟ قتلت نفسك وقتلت شعب بحاله وانت مش حاسس. عارف ازاي؟ لما انت خرجت بنتك او زوجتك متبرجة مشيت في الشارع نظر اليها فلان وفلان وفلان فتجرأ على ربنا، فما عملش اعتبار لنظر ربنا ليه فتجرأ ونظر ليه. قتلت كتير لما انت مشيت تدخن سيجارة في الشارع فواحد شافك فقلدك فدخن سيجارة زيك فتقتلت في قلبه خشية الله والخوف من ربنا. تحب اقول لك تاني؟ ده من ضمن الدروس اللي بناخدها من قصة البقرة. من ضمنها برضو مسألة الماديات. بنو إسرائيل مشغولين جدا بالماديات وما بيقتنعوش بحاجة غير بالماديات اللي بيشوفوها، أما الروحانيات لا. لذلك كان ربنا سبحانه وتعالى لما أرادوا، هم منكرين قضية البعث برضو أو لا يوقنون فيها يقينا كاملا، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى عشان يبين لهم فعلا ان في بعث بعد الموت، قال لهم اضربوه ببعضها، فاحيا الميت واجب القاتل، قال من قتله؟ المهم موسى عليه السلام سأل ربه عز وجل. ابن عباس يقول ان لولا التعنت كان ممكن يكفيهم اي بكرة. انت كده برضو بتتعنت في امور كتير خاصة في الشرع. طب قل لي لما اجي مثلا اقول لك ايه، طب التدخين حرام، تقول لي لا بقى مش حرام. طب ازاي مش حرام؟ تقول لي هات لي آية في القرآن تقول ان التدخين حرام. ايه سأجيب لك 13 آية، مش آية قصدي 12 آية، مش آية واحدة. منها مثلا قول الله تبارك وتعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هسألك سؤال، السجاير تندرج تحت أي صنف من الطعام، الطيبات ولا الخبائث؟ الخبائث. بنص الآية قالت إيه؟ الخبائث إيه؟ حرام. شددوا فشدد عليهم. في إيه بقى مثلا؟ هو قال عبد الله بن عباس كان ممكن يجزئهم أي بكرة. أصل ركز كده في الآية بتقول إيه؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا إيه؟ بكرة. طب ما هي سؤال بقى، هسألك سؤال، لما واحد يذنب ذنب أو يعاشر زوجته في نهار رمضان مثلا فيذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أعمل إيه؟ النبي يقول له إيه؟ اعتق رقبة، صح كده؟ هو بقى يقول له أنهي رقبة؟ أنا عندي عبيد كتير، أنهي واحد فيهم؟ قول لي مين فيهم؟ ولا أي رقبة؟ طب واحد أذنب، واحد حلف وما هوش قادر ان هو يعتق رقبه لان هو يطعم 10 مساكين ولا ان هو يكسوهم، يبقى هيعمل ايه؟ خلاص بقول له صوم، صوم 3 ايام. يقول لي انهي 3 ايام؟ يوم ايه ويوم ايه ويوم ايه؟ ولا اي 3 ايام يجزئه؟ انت فاهم قصدي ايه؟ هي نفس الحكايه، اذبح بقره، انهي بقره؟ اي بقره، خلاص حلك المشكله. هنا بقى تلاحظ في بني اسرائيل ملحوظتين مهمين جدا، خلي بالك، وبرضه في فئات في المجتمع المسلم كده. هما لما قالوا لموسى عليه السلام أتتخذونها هزوة بقرة، إيه دخل بقرة في المسألة دي؟ نفس الحكاية، أنا ممكن أكون بقول لك في أمر معين في الشرع أقول لك ده لا يصح، ده حرام وده حلال، تقول لي إزاي؟ مثلا أديك مثال عشان إحنا داخلين على رمضان، أوقف يا مالك، أقول لك إيه، لو أنت أكلت حجر تبقى فطرت، خلاص بلاش دي، أجيبها لك بمثال تاني. لو أنت وضعت أصبعك في فمك وأنت صائم فخرج منك القيء، استقأت يعني، تبقى مفطر، صيامك راح. لكن لو أنت قاعد كده وفجأة حسيت بتعب فخرج منك القيء، صيامك ماشي. تقول لي ايه الفرق بقى؟ ما الاثنين واحد، كده خرج مني قيء وكده خرج مني قيء. لا ده بالعكس، ده ممكن بقى واحد يتعنت شويه بقى، لونها ايه، شكلها ايه، بتعمل نفس الفكر، يقول لك ايه، طب ده اكل خرج مني، والعبره في الصيام ان هو ابقى فطرت لما دخل اكل، صح؟ نقول له لا، هو الشرع قال كده. فهمت المثل ايه؟ واحدة تانية نيجي نقول لها ده ربنا امرك بالنقاب اللي هو الحجاب، ما هو امرك بالحجاب اللي هو النقاب، ما هو اصلا قلنا وشرحنا لغة الحجاب هو النقاب اصلا. طيب ربنا امرك بده، تقول لك يعني ايه؟ واحدة يجي يتعنت زي ما طلع في التلفزيون اليومين اللي فاتوا دول، جاهل طلع يقول لك ايه؟ يعني ربنا امر النساء ان هي تتحجب؟ اه، طب ما الرجالة برضو تتحجب. طب ليه يا عم الجاهل انت؟ يقول لك ما هو ربنا بيقول في سورة النور: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. فالمرأة لما تكون هي تغض من بصرها هتغض من بصرها على إيه؟ يبقى معنى كده أن الراجل مكشوف قدامها، يبقى لازم هو ينتقب هو كمان، وأنا مأمور أن أنا أغض من بصري من عليها، فهمني؟ يبقى لازم هي تنتقب. شفت هو بيقيسها إزاي؟ نقول له يا جاهل، جاهل جهول، مش هال جهال، جهل بصيغ المبالغة الخمسة. نقول له أنت أصلا هنسأل سؤال لما نيجي نقول ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، صح؟ هل كل المسلمين بيصوموا؟ بس السؤال، كل المسلمين بيصوموا؟ لا، غير المريض وغير اي حاجه ما فيهوش اي مشاكل بيصوموا برضو؟ فيهم مفرطين ما بيطبقش الشرع، صح؟ لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يامر بالصلاه، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كم واحد ما بيصليش مسلم؟ بالهبل، صح كده؟ حلو قوي. لما ربنا يامر بقى بالنقاب، كم واحده هتبقى منتقبه؟ هنعتبر يا سيدي ان كل المؤمنات انتقبت، هنعتبر كده، ده فرض نظري. هيقول لك ايه؟ ده كله انتقبت، يبقى خلاص، يبقى الايه بقى بتاعت لما ربنا سبحانه وتعالى يامر ان المؤمنين كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، يبقى ملهاش قيمه. بس بص بيتفلسف ازاي، يقول لك ايه؟ يعني اذا قلنا ان النقاب واجب على كل مسلمه، يبقى معنى كده ان الايه دي ملهاش عمل بقى، ما انا هغض بصري على ايه؟ نقول له يا جاهل، وهل اصلا كل المسلمات بتطبق الايه دي؟ اول حاجه، يبقى في منهم ايه؟ فربنا قال لك غض بصرك عن اللي هي لم تلتزم بالشرع. هنفترض ان هم كلهن التزمنا بالشرع، طب ما فيش في بلاد المسلمين واحده مش مسلمه؟ في كتير. ربنا قال لك غض بصرك عن دي، هنفترض ان هي بلد مسلمه وكلها منتقبات وما فيش حد، برضو الايه تعمل بيها. عارف ليه؟ هي ماشيه والهوى رفع الجلابيه بتاعتها، ماشيه والهوى رفع النقاب بتاعها، قال لك ايه؟ برضو غض بصرك. شوف الجهل، يعني شوف هو بص عمال يقول لك ايه، لا هيتفلسف. دي برضو عملوا مين؟ بني اسرائيل. عشان كده ربنا بيعلمنا اوعوا تبقوا كده. وبرضو في مسلمين برضو مازالت برضو نفس الحكايه، تيجي تقول له لا، ما انت ما ينفعش تحط فلوسك في البنوك الربويه، يقول لك ازاي؟ ده استثمار وبيستخدموها في معرفش في مصالح، وبيعملوا بيها الرصف طرق، وبيعملوا بيها مشاريع، وبيعملوا بيها كذابين. لما تيجي تجيب كتب تعريف البنوك، كل كتب تعريف البنك تعريفه ايه؟ هو مؤسسه تعمل على القرض بس، هو ده تعريفه. ويسال اي واحد مدير بنك، هي ما تكونش اصلا عن مشروعات، هي بتقوم على القروض مش اكتر من كده. فيجي يتفلسف ويقول لك ايه؟ لا اصل بيعملوا بقى مشاريع، اصل ما اعرفش ايه، اصل ما اعرفش ايه، هي نفس الفكره. طيب فريق تاني بقى من بني اسرائيل في التعارض البقره اتكلموا في حاجه تانيه مهمه، ايه هي؟ خلي بالك، فريق بيقولوا اصل خلي بالك، مش هما كانوا بيعبدوا البقره، عبدوا العجل ابيس؟ فمنهم اول ما سيدنا موسى قال لهم اذبحوا بقره، اللي كانوا بيعبدوا العجل لسه ما زال اثر العجل وتعظيمه فين؟ في قلوبهم. فمش مصدقين، نذبح بقره ازاي؟ عشان كده هو بيقول لهم ايه، ركز بس معايا في الايه، واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. هي لما انا اقول لك اذبح بقره، انت تيجي تقول لي ايه هي، ولا تقول لي شكلها ايه مثلا؟ اول سؤال سالوه قالوا ايه؟ ايه هي؟ ايه هي؟ انا بقول لكم بقره، تقولوا ايه هي ازاي؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. يعني ايه هي؟ ايه هي؟ يعني معناه انه مش مصدقين ان هم هيذبحوا بقره. انت فهمت المقصود ايه؟ ده فريق. فريق تاني من النوع المتشدد بقى، زي كتير برضو من الايه، من المسلمين، متشدد في الدين قوي، يمسك في كل حاجه في الدين ويشدد على نفسه، ولقيته بيمسك في الصح فيقوم يعملوا ايه بقى؟ يقولوا لا، احنا عشان ما نذبحش بقره غلط ويبقى حرام علينا، فقول لنا ايه لونها، ايه شكلها، بتعمل ايه. فعمالين يدققوا تعنت. في فريق من المسلمين كده برضه دايما ايه، زي الثلاثه اللي راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم فسالوا على عبادته فكانهم تقلوها، فقال الاول اما انا فاصوم ولا افطر، وقال الثاني واما انا فلا اتزوج واعتزل النساء، وقال الثالث واما انا فاقوم ولا اركض. اهو ده ايه؟ تعنت. هم برضو عملوا كده، طب قول لنا لونها ايه، طب شكلها ايه، طب بتعمل ايه. ده برضو نفس الفكر. فريق تاني منهم اللي هو مش عايز ينفذ الامر، مش عاوز ينفذ الامر، فهم ايه؟ طب قول لنا لونها ايه، عشان يخرجوه يضيقوا يعني المساله بحيث ان هم ما يلاقوهاش. طب قول لنا لونها ايه، طب شكلها ايه، طب بتعمل ايه، طب بتشتغل ولا ما بتشتغلش، طب بتحرث الارض ولا لا، طب اتجوزت ولا خلفت، طب هي شابه ولا فاهم. يبقى بينت لنا هنا اصناف المجتمع كمان وافكار كل مجتمع. فهمتني قصه البقره جايه ليه؟ سوره البقره فسألوا عن صفتها ثم عن لونها ثم عن سنها وعمرها، فأجيبوا بما عز وجوده عليهم، يعني باللي صعب أنهم يلاقوه، والمقصود أنهم أمروا بذبح بقرة عوان. العوان يعني إيه؟ الوسط، لا هي كبيرة في السن خلفت كتير ولا هي شابة بكر ما خلفتش، لا وسط، هي الوسط، النصف بين الفارض. وتسمى فارض ليه؟ لأنها من كثرة ما حملت أصبح بطنها فيها إيه؟ اتساع، فارض، وهي الكبيرة، والبكر وهي الإيه؟ الصغيرة. أما هي عوان يعني بين البكر وبين الإيه؟ الكبيرة. قال ابن عباس: ثم شددوا وضيقوا على أنفسهم فسألوا عن لونها فأمروا بصفراء فاقع لونها، أي مشرب بحمرة تسر الناظرين، وهذا اللون عزيز ما فيش منه كتير. ثم شددوا أيضا، وعلى فكرة ثبت علميا، عند علماء النفس، إن اللون الأصفر يعطي للنفس بهجة وسرورا وتفاؤل. معايا؟ قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. أول ما قالوا إن شاء الله ربنا هداهم للبقرة. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق. ليه؟ كان قالكم بيه قبل كده كان بطل، الآن جئت بالحق. ده انتم من الاول عارفينه ان النبي يعني على حق، جايين دلوقتي تقولوا الان جئت بالحق. خلي بالك، لو قالوا الكلمه دي وهم يعتقدون ان ما جاءهم موسى عليه السلام به من قبل ليس بحق كفر، لانهم كده كفروا ايه؟ قالوا ان ده مش نبي، ما هو كده انكروا نبوته. ولو قالوا ان اللي انت جيت لنا بيه قبل كده ده حق، يعني معترفين بالنبوه، بس ده هو الحق بقى الفيصل، دل على برضو ذنب عليهم، يعني برضو في النهاية ايه؟ ضايعين. قالوا: الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. عارف يعني وما كادوا؟ يعني برضو أصلا بيذبحوها هما ايه؟ ما لهمش رغبة في ده، ما لهمش ايه؟ إما بقى لتعظيم أمر البقرة في نفوسهم، وإما لأن هما أصلا لا ينصعوا للأمر وينفذوا الأوامر بتاعت الرسول ويجادل ويناقش بس، وحكاية جدل ونقش دي كتيرة بقى في المسلمين. وهذه الصفات أضيق مما تقدم، حيث أمروا بذبح بقرة ليست بالذلول، يعني الفلاحين مش مسكنة أن هي يتحكموا فيها تجر الساقية وتحرث الأرض، لا، وهي المذللة بالحراثة وسقي الأرض بالساقية، مسلمة وهي الصحيحة التي لا عيب فيها، فاش أي عيب، لا شية فيها، يعني ليس فيها لون يخالف لونها، كلها مية واحدة لون واحد، بل هي مسلمة من العيوب ومن مخالطة سائر الألوان غير لونها. فلما حددها بهذه الصفات وخصها بهذه النعوت والأوصاف قالوا: الآن جئت بالحق. كده خلاص وضحت لنا شكلها إيه. ويقال إنهم لم يجدوا هذه البقرة بهذه الصفة إلا عند رجل منهم كان بارا بأبيه فطلبوها منهم، فقال: والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا، فأخذوها بملء جلدها ذهبا. ذبحوها وسلخوها وخدوا الجلد، بدل ما كان فيه اللحم وجسم البقرة لا ملوه بإيه؟ بالذهب. ودي هنا فايدة مهمة برضو، إن التعنت أدى بهم إلى الإيه؟ إلى خسران في الدنيا وفي الآخرة. كمان فايدة تانية، إن ما وصلوش في النهاية غير لأنهي بقرة؟ بقرة رجل شاب بر بأبيه وأمه، فتتبين لك البر نتيجته إيه؟ الغنى. حتى رغم إن ما كانش حلته غير البقرة دي، برضو ربنا إيه؟ فتح لها سوق لبيعها. فهم قصدي؟ عشان كده ده بقى يبين برضو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. ينسأ له في أثره يعني عمره يطول، ويبارك له في رزقه، يبقى رزقه قليل بس يكفيه ويفيد كمان، فاهمني؟ يعمل ايه؟ يصل رحمه. واكتر رحم مين؟ الام والاب اهو. يبقى دي مشاهد بتبين لنا في الشرع. فامرهم نبي الله بذبحها فذبحوها وما كادوا يفعلون، اي وهم يترددون في امرها. ثم امرهم عن الله ان يضربوا ذلك القتيل ببعضها، قيل بلحم فخذها، وقيل بالعظم الذي يلي الغضروف، وقيل بالبضعة التي بين الكتفين. فلما ضربوه ببعضها أحياه الله تعالى، فقام وهو يشخب أوداجه، هو كان قتل ودبحه، فقايم ورقبته بتطلع ايه؟ دم وبيتكلم. فسأله نبي الله موسى: من قتلك؟ قال: قتلني ابن أخي. ثم عاد ميتا كما كان. في أكتر من كده؟ ها؟ بص بقى الآية ختمت بإيه؟ قال الله تعالى: كذلك يحيي الله الموتى، قضية البعث بعد الموت، ويريكم آياته لعلكم تعقلون. أدي معجزة هي. فكروا بقى بعقولكم في الصح والغلط، وامشوا ورا موسى بقى وطيعوا الأوامر. أي كما شاهدتم إحياء هذا القتيل عن أمر الله له، كذلك أمره في سائر الموتى إذا شاء إحياؤهم أحياهم في ساعة واحدة، كما قال: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. هي نفس لحظة واحدة كل يحيى من جديد، فزي ما أحيا واحد يقدر يحيي الكل في إيه؟ في لحظة واحدة. خلاص كده؟ ده درس. على فكرة أنا بقول دروس كتيرة في وسط الموضوع، بس إيه؟ بعضها ببينها لك وبعضها بتبن إيه؟ في وسط الأحداث. درس تاني مهم: هما سورة البقرة أولها عندنا وإحنا بنقرأ بتقرأ بتقول إيه؟ صفات المؤمنين إيه؟ الذين يؤمنون بالغيب، أمر غيب مش مادي قدامهم. جات الآية دي في سورة إيه؟ البقرة، اللي فيها قصة إيه؟ البقرة، اللي هي ما هيش تعتبر غيب، واقع مشاهد أمام عينيهم. يبقى المؤمن صفات، كان ربنا بيعلمنا كده، بيقول يا مؤمنين كونوا صفاتكم انكم تؤمنون بالغيب وان لم تروا باعينكم فصدقوا بقضيه البعث، ولا تكونوا كبني اسرائيل لم تصدق الا لما رات امام عينه. فهمت ليه جت دي في دي مع جت الايات دي مع بعض في سوره واحده ليه؟ فهمت السوره ليه اسمها؟ ستة تبدا تقرا سوره البقره فتبدا تفكر ليه البقره؟ الف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. اول حاجه فجت لك الاجابه على ايه؟ سؤالك هو ليه جت سوره البقره. فهمتني؟ حاجه تانيه، لما قام واخبر بان هذا ابن اخيه هو الذي قتله، قال ابن كثير: الظاهر ان هذه القصه ماخوذه من كتب بني اسرائيل، وهي مما يجوز نقلها. الحكايه اللي انا حكيتها يعني، ليه بقى مما يجوز نقلها؟ لانها توافق ما جاء عندنا في الايه؟ في القران في الايات، وتوافق ما جاء به كلام ابن عباس، ولكن لا تصدق ولا تكذب. ما نقدرش نقول هي فعلا القصه كده 100%، وما نقدرش نقول لا القصه دي كذب. معايا؟ ولذلك لا يعتمد عليها الا بما وافق الحق عندنا، والله اعلم. طب سؤال، طب هم بيسألوا مين اللي قتل هذا الرجل؟ ربنا قال لهم ايه؟ اذبحوا بكرة. اسأل سؤال، اذا كانت القضية قضية شيء مادي، طب ما كان ممكن ربنا يقول لهم اضربوه بطوبة حجر، صح؟ ما مادي برضه. يقول مثلا ايه؟ اسكبوا عليه الماء، اي حاجة يعني، صح ولا لا؟ واحد ممكن خلاص لو اتكلمنا عن قضية الذبح هنقول عشان في وجه شبه ان الرجل قتل مذبوحا ولازم حاجة تانية تتذبح. طب ما خلاص اذبحوا خروفا، اذبحوا نعجة، اذبحوا ناقة، اذبحوا دجاجة. ايه علاقة البقر؟ كأن ربنا بيعلم بني اسرائيل درس. يا بني اسرائيل، يا من تعظمون في قلوبكم امر البقرة وعبادة البقرة،

دي الآيات سورة الكهف الآية 60 للآية 82. الآيات دي فيها بقى دروس كم كبير جدا من الدروس والعبر، واستحالة نخلصهم في لقاء اليوم. ركز بقى معايا، ده احنا عندنا كم سؤال مهمين قوي. هو قصة موسى والخضر، قصة موسى والخضر يا ترى حصلت مع نبي الله موسى لما التقى بالخضر؟ طب ليه مش أي نبي تاني غير موسى؟ حد سأل نفسه السؤال ده؟ يعني ليه ما كانش الخضر، هو الخضر وموسى، ليه ما كانش الخضر ومحمد صلى الله عليه وسلم؟ ليه ما كانش الخضر وعيسى؟ ليه ما كان، انت فاهم قصدي ايه؟ ليه؟ حاضر، انت جاوبت بس ما جاوبتش ازاي؟ يعني انت اجبت، اجبت عن السبب بس ما اجبتش عن السبب. هفهمها لك ازاي. هو اجابتك سليمة اللي هي ايه؟ لما انت قلت لان سيدنا موسى عليه السلام هو النبي الذي خطب في بني اسرائيل خطبة عظيمة بليغة موعظة قوية أثرت في بني إسرائيل، فبكى بنو إسرائيل من هذه الموعظة وتأثروا بها ورقت لهم، ورقت لها قلوبهم. ومعلوم عن أن يهود أنهم لا ترق قلوبهم أبدا حتى لو مات أبوهم أو أمهم أمام أعينهم إلا إذا خسر درهما واحدا يبكي ساعته، هو يبكي على الجنين بس. فكون أنه يتأثر بخطبة سيدنا موسى، فأم واحد من بني إسرائيل قال يا نبي الله يا كريم الله هل هناك أعلم منك؟ هل هناك أحد هو أعلم منك؟ سيدنا موسى حسبها، طب أنا الكليم وأنا رسول بني إسرائيل وفي زماني ما فيش نبي غيري، حتى النبي اللي معايا أنا طلبت من ربنا أنه يبقى نبي اللي هو هارون وهو أخويا، يبقى مين الأعلم؟ بالعقل كده مين؟ سيدنا موسى بكل المقاييس المنطقية سيدنا موسى. فقال أنا، ما فيش حد أعلم مني، جاوب صح. فربنا بقى هنا إيه؟ أدب سيدنا موسى وعلم سيدنا موسى، اداله درس أنه لم يرد العلم إليه. كان المفروض يقول إيه؟ الله أعلم، أنا ما أعرفش، هل أنت يا موسى أحط بأهل الأرض جميعا؟ لا طبعا. فهمني؟ فهنا لما قال الكلمة دي ده بقى تأديب من ربنا، قال له لا، ده في بقى واحد هتتعب عشان تروح له وهو بقى ايه؟ اقل منزلة منك وهتتعلم منه ويعرف حاجات انت ما تعرفهاش ومش هتقدر تصبر عليها كمان. فهمني؟ سيدنا موسى بقى ايه؟ شوف بقى الأخلاق والدرس وتعلم. سيدنا موسى قال سيدنا موسى عليه السلام قال يعني ربنا في يا رب واحد أعلم مني؟ خلي بالك معايا، في واحد يعرف حاجة أنا معرفهاش؟ ده أنا أسافر وأتعلم. وده مين؟ الكليم. وده مين؟ رسول بني إسرائيل، الرسول اللي في زمانه. تخيل يعمل إيه؟ يدور على إيه؟ أنا عايز أشوف مين اللي عنده علم أروح أتعلم، مش مشكلة أشتغل تلميذ بس المهم أعرف، أنا نبي بس أشتغل تلميذ مش مشكلة. يبقى سيدنا موسى بيوقر العلم قد إيه بقى؟ وبيحب العلم قد إيه؟ ده درس تاني. فاهمني؟ عشان عايزين نعرف الدروس ونتعلم. أنت بقى يا ترى سيدنا موسى فضل ماشي، عارف ماشي منين لفين؟ من مصر من هنا لمجمع البحرين. مجمع البحرين ده فين؟ حاجه من الاثنين، يا عند راس محمد في سينا يعني، يا اما التقاء النيل الابيض بالنيل الازرق في السودان، خدها ماشي. والله اعلم ممكن يكون راح عند راس محمد فما لقيش الخضر، راح راجع تاني لحد فين؟ انت خدت بالك اللي حصل؟ لا في طيارات بقى ولا مواصلات، ده ماشي على رجله. وبعدين ايه كمان عدى المسافة عداها وفضل ماشي لحد ما تعب، فقال لقد لقينا من سفرنا هذا نصر، احنا تعبنا يا يوشع. ما كان معاه يوشع ابن نون فتاة اللي صار بعد كده النبي بعد موت سيدنا موسى، قال له احنا تعبنا يا ابني. فارتد على آثارهما قصص، رجعوا تاني يدوروا على آثار رجلهم وهم ماشيين عشان يرجعوا نفس المسافة تاني. ده كل ده حرص من سيدنا موسى عشان ايه؟ هيروح يتعلم ثلاث أمور بس، رايح يتعلم ثلاث حاجات. انت بقى حريص انك تيجي من بيت كل درس العلم والجامع جنب البيت، المهم نسأل عرفنا كده خلاص سبب القصة، قصة او سبب ان موسى التقى بايه بالخضر اللي هي لما سئل هل هناك من هو اعلم منك قال لا. بس برضو لسه السؤال ما زال قائم، طب ليه برضو موسى عليه السلام ليه ما كانش نبي تاني؟ ما كان ممكن تحصل مع نبي تاني، تفهم قصدي ايه؟ كان ممكن تحصل مع نبي تاني ولا لا؟ طب سؤال تاني، اديك سؤال تاني، طيب هما ليه ثلاث مواقف بس اللي مروا مع موسى عليه السلام ومع الخضر وما زادوش عن كده ولا قالوا عن كده؟ عشان سيدنا موسى في مسألة السرعة يعني. ماشي انت كده جاوبت بس برضو ما جاوبتش. ايوه والله لما اجي اقول لك الاجابات هتكتشف فعلا ان انت جاوبت بس ما جاوبتش برضو. فعلا سيدنا موسى في مسألة العجلة السرعة، ما هو بارد في حياته، كان ماشي داخل في بني اسرائيل فجأة لقى ايه؟ لقى واحد من القبط من المصريين بيتشاجر مع واحد منين؟ من بني اسرائيل، فوكزه موسى فقضى عليه. بص بسرعة فوكزه فقضى عليه. بس سيدنا موسى بدأ يتعلم بعد كده لما عمل ايه؟ جه في اليوم الثاني لقى الرجل ده برضو من اللي هو من بني اسرائيل، اراد ان هو يقتل برضو ايه ويتشاجر مع رجل من بني من مصريين من القبط. فسيدنا موسى الايه بتقول بقى فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو من ايه عدو لهم. انت خدت بالك اللي بيحصل في الايه؟ فلما ان اراد يعني بدا ايه يتمهل شويه. لما راح من مصر وراح لمدين عمل ايه؟ فضل واقف يراقب وينظر، مفيش سرعة بقى. فوجد من دونهم امرأتان تزودان، وجد يعني ايه؟ يعني واقف عمال يبص يعني ما تسرعش وتدخل. فبدأت المسألة ايه؟ تتربى في سيدنا موسى، ربنا بيأدبه بيعلمه، خدت بالك اللي بيحصل؟ طيب المقصود انا عايز اقول ليه هم ثلاث احداث يحصلوا مع قصة موسى والخضر عليهما السلام. طب اصعب لك السؤال شوية، سؤال تاني، انا كده بنسال ثلاث اسئله. السؤال الثالث، طب ليه الثلاث احداث دول تحديدا اللي هو خرق السفينه وقتل الغلام وبناء الجدار بلا اخذ اجر عليه؟ يعني ثلاث امور، ماشي هي امور غيبيه انت اجبت بس برضو مش هي الاجابه. لأنها أمور غيبية علم الله سيدنا خضر ولا علم سيدنا موسى، حتى يتعلم سيدنا موسى سيدنا خضر، حتى يتعلم سيدنا موسى سيدنا خضر إن هو أعلم منه وأعلم أمور غيبية عنه، يعني سيدنا خضر معروف. ماشي ماشي، ما هو برضه ما أنا بقول لك برضه كده أجبت ولم تجيب برضه الإجابة كاملة. طيب سؤال، سؤال رابع، طب ليه الأحداث دي بالترتيب كمان؟ يعني ليه أول حاجة خرق السفينة، بعديها قتل الغلام، بعديها رفض أخذ الأجر على بناء الجدار، ليه بالترتيب ده؟ ليه مش الترتيب مختلف عن كده؟ عارف لما تفكر في دي تستشعر عظمة القرآن ده فعلا. أجاوبكم على الأسئلة دي النهاردة ولا نخليها المرة الجاية؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. بص يا سيدي، اولا الاحداث دي تحصل مع سيدنا موسى كان ربنا بيجاوب سيدنا موسى على اجابات للأسئلة قبل ما يسألها. مش هو كان فضل مستعجب ويقول للخضر إزاي تخرج سفينة أخرقتها لتغرق أهلها؟ أنت مستعجب أهو يا موسى، خايف على أهلها أن هم يغرقوا، صح؟ وسبحان الله، شوف يا أخي الأنبياء وقلب الأنبياء، هو مين اللي ركب السفينة؟ سيدنا موسى والخضر عليه السلام، ها؟ والناس. أول ما السفينة اتخرقت مين هيغرق؟ موسى والخضر والناس. بس موسى اتكلم قال ايه؟ أخرقتها لتغرق أهلها، خايف على الناس ونسي نفسه. شفت الأنبياء؟ فهمت الأنبياء ايه؟ هم دول الأنبياء. مش مهم هو مين، مش مهم يحصل له ايه، المهم الناس. ما ربنا قال كده عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلعلك باخع نفسك، عارف يعني ايه باخع؟ مهلك نفسك ومضيعها. هتضيع نفسك يا محمد من حزنك على الناس اللي بيودوا نفسهم جهنم وانت مش عارف تعملهم ايه. فهمت الآية؟ هو ده حال الأنبياء، همه الناس مش همه نفسه. ولذلك كان دايما ايه، يتضربوا ويضطهدوا ويهاجروا ويخرجوا ويتنفوا ويعذبوا ويقتلوا ويذبحوا وينشروا بالمناشير، المهم ايه؟ المهم الرسالة، صح؟ طيب سيدنا موسى بقى، تعال في الثلاث مشاهد دي، سيدنا موسى استعجب ازاي تخرق سفينة، وبعدين ازاي تقتل نفس بريئة ما عملش ذنب، والثالثة ازاي ما تاخدش اجر. كان ربنا عمل المشاهد دي لسيدنا موسى عشان يعلمه، يقول له انت يا موسى بتعترض على سفينة في البحر مخروقة خرقت وخايف عليها من الغرق. يا موسى اللي أنقذك من الغرق وإنت في الصندوق من اليم قادر إن هو ينقذ أهل السفينة من الغرق وهم في البحر. لاحظتها ولا لسه؟ لا، خد التانية، خد التانية. يا موسى أنت بتستعجب على الخضر لما قتل نفس بغير نفس، طب والراجل اللي أنت قتلته من بني إسرائيل؟ يا موسى انت مستعجب ازاي الخضر يرفض ياخد اجر على بناء الجدار؟ طب ما انت سقيت للفتتين للمرأتين ولم تاخذ على ذلك اجرا. لاحظتها ولا لسه؟ عرفت ليه تحصل دي مع سيدنا موسى؟ والعجيب بقى في ترتيب الاحداث، سيدنا موسى في البدايه القي في الايه، في الصندوق، بعد كده لما كبر شويه قتل الرجل، بعد كده هاجر من مصر راح لمدين وسقى الفتتين، نفس الترتيب. عرفت الترتيب؟ شفت القرآن، شفت حلاوة القرآن؟ بس ايه، تأمل. طيب تعال نتكلم بقى عن القصة ولا نتكلم النهاردة احسن عن أدلة نبوة الخضر انه هو نبي، وبعدين ايه نبقى نحكي بقى القصة تفصيلا وما فيها بقى من دروس بقى ناخدها، عشان نخلي الدروس دي بقى اليوم لوحدها. ها هي الأدلة على نبوة الخضر عليه السلام. قال ابن كثير رحمه الله: وقد دل سياق القصة على نبوته من وجوه، أدلة كتير، أحدها قوله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الآية دي بتدل على إنه نبي. فين؟ فين الدليل هنا؟ ده الفريق الثاني بيقول لك ده الآية دي بتدل هو عبد من عبادنا، عبد من ضمن العباد، يبقى ده ولي. لا بالعكس، ده نبي. ايه الدليل؟ قوله ده دليله خلاص، لان قول الله تبارك وتعالى: آتيناه رحمة من عندنا. الرحمة اللي هي ايه؟ الوحي. والدليل الثاني: علمناه من لدنا علما، اللي هو العلم الذي يعلمه الله تبارك وتعالى للأنبياء. الثاني قول موسى له، ركز معايا، قول موسى له، سيدنا موسى معروف أنه نبي، ما فيش خلاف، نبي يروح لولي يقول له علمني، ومعلوم أن مرتبة النبي أعلى من مرتبة الولي. قال: هل أتبعك، وركز في الصيغة، نبي كليم يكلمه بالأدب ده يقول له تسمح لي أتبعك؟ ده أنا نبي. الولي يمشي تحت أمر النبي، مش النبي يمشي تحت أمر الولي، خلي بالك من دي. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ اسمع بقى الرد ها، وقول لي ده رد نبي ولا رد ولي؟ ما الولي أقل مرتزلة ومرتبة من النبي، فازاي هيرد عليه بالرد ده؟ قال إنك لن تستطيع معي صبر. طب ده رد مين؟ ده رد نبي متكافئ معاه. لا اسمع، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ ازاي تصبر في شدة في الخطاب كمان؟ سيدنا موسى بقى بص الرد، قال ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمر. طب تيجي منين دي؟ ما تجيش خالص، ما تجيش من نبي الولي دي معايا. وبعدين ايه لا أعصي لك أمر؟ هو مين اللي يؤمر؟ النبي يؤمر ولا الولي يؤمر؟ مين اللي معاه شرع يؤمر التاني؟ اسمع بقى قال له ايه، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. ده عمال بيشرط عليه، يبقى ده ازاي ولي؟ وضحت من الآيات؟ فلو كان وليا وليس بنبي لم يخاطبه موسى بهذه المخاطبة، ولم يرد على موسى هذا الرد، بل موسى إنما سأل صحبته لينال ما عنده من العلم الذي اختصه الله به دونه. فلو كان غير نبي لم يكن معصوما. هنسأل هو من اللي معصوم، النبي ولا الولي؟ النبي بيكون معصوم. لما يجي بقى دلوقتي سيدنا موسى وهو نبي معصوم يتبع واحد هو ولي غير معصوم، معنى كده أنه هيتبعه في أمور ممكن يخطئ فيها وممكن يصيب، فما ينفعش. مفهومة دي؟ ولم تكن لموسى وهو نبي عظيم ورسول كريم واجب العصمة، كبير رغبة ولا عظيم طلبة، طلبه يعني، في علم ولي غير واجب العصمة. ولما عزم على الذهاب إليه والتفتيش عنه ثم لما اجتمع به تواضع له وعظمه واتبعه في صورة مستفيد منه، هيتعلم منه، فدل على أنه نبي مثله يوحى إليه كما يوحى إليه. وقد خص من العلوم اللدنية والأسرار النبوية بما لم يطلع الله عليه موسى الكليم نبي بني إسرائيل الكريم. وقد احتج بهذا المسلك بعينه الروماني على نبوة الخضر عليه السلام. ده دليل ثاني. الثالث أن الخضر أقدم على قتل ذلك الغلام، صح؟ ركز معايا في المشاهد الأولى دي، الخضر راح عمل إيه؟ قتل بدون جريرة ولا أي سبب، ركز معايا. وما ذاك إلا للوحي إليه من الملك العلام، ده في وحي ربنا أوحى إليه قال له اقتل الغلام ده. وهذا دليل مستقل على نبوته وبرهان ظاهر على عصمته، لأن الولي لا يجوز له الإقدام على قتل النفوس بمجرد ما يلقى في خلده، يحس إن في خاطر في قلبه إنه يقتل فلان عشان احتمال ده لما يطلع عقل أبويه. طب ما هو الخاطر ده ممكن يكون مصيب وممكن يكون مخطئ، فإزاي يقدم على أمر أمر القتل اللي هو من الكبائر ويتبع موسى عليه السلام في هذا الأمر؟ أبدا، لأن خاطره ليس بواجب العصمة، إذ يجوز عليه الخطأ بالاتفاق. ولما أقدم الخضر على قتل ذلك الغلام الذي لم يبلغ الحلم علما منه بأنه إذا بلغ يكفر ويحمل أبويه على الكفر لشدة محبتهما له فيتابعانه عليه، يعني هم الأب والأم بيحبوا الولد ده ولما يكبر هيبقى كافر ويدعو أبوه وأمه للكفر، فأبوه وأمه بيحبوه فيضطروا يسيبوا دينهم لأنهم بيحبوا ابنهم فيطيعوا ابنهم في الكفر. ففي قتله مصلحة عظيمة تربو على بقاء مهجته صيانة لأبويه عن الوقوع في الكفر وعقوبته، دل ذلك من الخضر على نبوته. هيعرف أمر غيب زي ده ازاي إلا بوحي؟ ومين اللي بيوحى ليه؟ الأنبياء. ما هو جاله العلم ده منين؟ من وحي، وأمر مستقبلي، أمر غيبي، هيجي الولي ولا يجي النبي؟ يجي النبي عن طريق وحي، يبقى ده دليل على أنه هو نبي وأنه مؤيد من الله بعصمته. الشيخ ابن كثير رحمه الله عليه يقول: وقد رايت الشيخ ابا الفرج ابن الجوزي ترك هذا المسلك بعينه في الاحتجاج على نبوه الخضر وصححه، وحكى الاحتجاج عليه عن الروماني ايضا. الدليل الرابع، نعم، نعم، الخضر بيتصرف بوحي. لا، ما شافوش. مش معنى ان ياتي وحي على الخضر عليه السلام انه بالضروره يرى موسى عليه السلام هذا الوحي وهو ينزل على الخضر عليه السلام. ما هو مش في نفس اللحظه، لانه اصلا عنده العلم مسبق. هو عنده العلم مسبق، يعني الخضر عنده علم بهذا الامر، جاءه الوحي اخبره ان يفعل كذا وكذا وكذا قبل ان ياتيه موسى. والدليل، الدليل في صحيح البخاري، اول ما جاء موسى عليه السلام ليبحث عن الخضر، فاول ما التقى به وجده نائم مسجى مغطى ببرده خضراء، فسمي الخضر من اجل ذلك، او لانه كلما ذهب الى مكان جعله خضرا، يعني زرعه، كان بيشتغل في ايه، انه يزرع يعمر الارض، او لانه كان اذا جلس في مكان دب فيه الزرع فاصبح اخضر، ايا كان السبب. المهم لما التقى به اول ما قال له ايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فالخضر رد قال له ايه، ده النبي قال كده في صحيح البخاري، قال: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وان في ارضك السلام. هي ارضك فيها سلام؟ ايه ده ارضك فيها سلام؟ هو عارف منين؟ ما هو اصل كان فين؟ كان في مصر، فرعون ما كانش فيها سلام خالص. وان بارضك السلام، فقال له، قال له: أنت الخضر؟ قال له: وأنت موسى بن عمران؟ طب عرفها منين؟ أنت خدت بالك؟ يعني هو عرف إن هو إيه؟ سيدنا موسى، جابها منين؟ فهمني؟ عنده خلفية عن أخلاق سيدنا موسى وعن نفسية سيدنا موسى لما بيقول له: إنك لن تستطيع معي صبر. أنت فاهم قصدي إيه؟ وبعدين قبل الأحداث ما تحصل قال له إيه؟ إنك لن تستطيع معي صبر، وقال له: ما تسألنيش إلا لما أحدث لك منه خبرة. يعني معناه كده إن إيه؟ إن عنده وحي قبل كده، قبل ما يلتقي بسيدنا موسى، إن في أحداث عظيمة مش هيتحملها حد. فاهمني؟ ده لسه هنقول بالظبط، ما لسه هنقول ده، كل ده لسه انا جاي له في نهايه الايات، قال ايه؟ وما فعلته عن امري. خلصت. يعني ايه؟ ده وحي جاي لي من عند ربنا. انت فاهم قصدي ايه؟ انت واخد بالك معايا؟ طيب نكمل بقيه الادله. الرابع، انه لما فسر الخضر تاويل تلك الافاعيل لموسى ووضح له عن حقيقه امره جلي، قال بعد ذلك: وما فعلته عن أمري، يعني ما فعلته من تلقاء نفسي، بل أمرت به وأوحي إلي فيه. فدلت هذه الوجوه على نبوته، ولا ينافي ذلك حصول ولايته. خلي بالك، أصل كل نبي بالتبعية أكيد هو ولي. كل نبي في الأصل هو ولي، ولكن ليس كل ولي إنه يكون نبي. فمش معنى ان احنا بننكر ان هو ولي معنى كده ان هو انكرناه عنه بالكليه، لا، بنقول هو نبي وهو ايه؟ ولي، لكن مش بنقول ان هو ولي واكتفى بالولايه دون النبوه. فهمت المعنى ايه؟ هقول لك ليه. حاضر. فهذا لا ينافي ولايته ولا رسالته كما قاله اخرون. واما كونه ملكا من الملائكه، بعض الناس قال لك ده ملك وجاي بس عشان يعلم سيدنا موسى، فقول غريب جدا. ليه؟ أصل هي بالعقل، هو لو ملك طب جاي ليه؟ عشان يعلم سيدنا موسى. ركز معايا، أول ما راح عند الغلمان، بلاش عند الغلمان، أول ما راح عند السفينة، نص الحديث في صحيح البخاري بيقول ايه؟ فعرفوه ولم يعرفوا موسى. ده تأديب لسيدنا موسى برضه. فركبوا سيدنا موسى إكراما للخضر في السفينة. لو ده ملك كانت الناس عرفت منين ان ده خضر؟ كانت عرفته منين اصلا؟ انت فاهم قصدي؟ فده برضو ما هوش ايه؟ ما هوش ملك. جميل. برضو مشهد تاني، لو هو ملك وراح علشان خاطر طلب من اهل القرية ان هم يضيفوه، هو وموسى عليه السلام يضيفوه، يعني يأكل ويشرب وينام. هو في ملك بيأكل ويشرب وينام؟ فهمتني؟ فقول ان هو ملك ده قول تاني، يعني اصل في قول يقول ملك وقول يقول ولي وقول يقول ايه نبي. قول ملك ده خلاص انساها، هديناها خلاص، وقول ولي بنتناقش فيها وبنهداها. وقال الرازي ما ملخصه؟ قال الاكثرون ان ذلك العبد كان نبيا واحتجوا عليه بوجوه، في ادله على ان هو ايه نبي. عد معايا ادله، كل دليل فيهم يكفي. الاول انه تعالى سبحانه وتعالى قال اتيناه رحمه من عندنا، صح؟ والرحمه هي النبوه. طب ايه يا عم الحاج الدليل على كده؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى ايضا، وافضل ما يفسر به القران القران، قول الله تبارك وتعالى اهم يقسمون رحمه ربك، لما بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لما المشركين قالوا ايه ده، هو ده اللي يبقى نبي؟ ما كانش واحد تاني اللي يبقى نبي؟ فربنا بيقول لهم هم انتوا اللي بتقسموا الرحمه، انتوا اللي بتقسموا النبوه. يبقى الرحمه هنا معنى ايه؟ النبوه في سورة الزخرف. وقوله وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، إلا وحي يعني من ربك، جالك الكتاب جالك القرآن ده يا محمد وحي من ربك. يبقى الرحمة معنى إيه؟ الوحي. يبقى ده إيه؟ وحي. يبقى ده مين؟ نبي. فالمراد من هذه الرحمة هي النبوة. ولقائل مثلا أن يقول نسلم أن النبوة رحمة، أما لا يلزم أن يكون كل رحمة النبوة؟ كل رحمة تكون نبوة. طب الحجة الثانية، الدليل الثاني، قوله تعالى وعلمناه من لدنا علما، فهذا يقتضي أنه سبحانه وتعالى علمه، علمه لا بواسطة تعليم معلم ولا إرشاد مرشد. بعت له يعني واحد يعلمه، ولا بعت له مرشد يرشده؟ ما كانش قال علمناه من لدنا، يعني مننا من ربنا، انت فاهم؟ طب هتيجي ازاي العلم من ربنا للعبد مباشره؟ عن طريق وحي. وصل معنا؟ وكل من علمه الله لا بواسطه البشر وجب ان يكون نبيا يعلم الامور بالوحي من الله، زي ما علمها النبي صلى الله عليه وسلم من الله عن طريق مين؟ الوحي، جبريل. الحجة الثالثة أن موسى عليه السلام قال هل أتبعك على أن تعلمني، والنبي لا يتبع غير النبي في التعليم، النبي لا يتبع غير النبي في التعليم. الحجة الرابعة أن ذلك العبد أظهر الترفع على موسى، كان دايما شديد في كلامه، فقال له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، وأما موسى فإنه أظهر التواضع له حيث قال لا أعصي لك أمرا، يعني أمرني. طب دي تيجي منين؟ عمرها ما تيجي من نبي الولي. الحجة الخامسة احتج الأصم على نبوته بقوله في أثناء القصة وما فعلته عن أمري، ومعناه فعلته بوحي من الله وليس بأمر من عندي. واضح المعنى؟ الحجة السادسة ما روي أن موسى عليه السلام لما وصل إليه قال السلام عليك، فقال وعليك السلام يا نبي بني إسرائيل، فقال موسى عليه السلام من عرفك هذا؟ قال الذي بعثك إلي. يبقى إيه؟ وحي. قالوا وهذا يدل على أنه إنما عرف ذلك بالوحي، والوحي لا يكون إلا مع النبوة. وضحت المعاني؟ طلع الخضر بقى نبي ولا ولي؟ لا، طلع نبي ولي، وقعتكم برضو، طلع نبي وولي. لأن كل نبي ولي وليس كل ولي نبي. نعم. طب الوحي ما بينزلش غير للنبي صح؟ طب السيدة مريم مش نبيه؟ والله أعرف إن أنت هتقول لي السؤال ده عشان كده ضحكت. هتقول لي طب ما هي ما فيش نبي بيكون امرأة، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه، خلاص يبقى معنى كده ما فيش أنبياء غير إيه؟ رجالة بنص الآية. طب ما ربنا أوحى إزاي لمريم؟ لا أنا عايز أصعب لك السؤال بقى، أنت اديني سؤال بقى وتقول لي إيه؟ وأوحى إزاي للنحل؟ وأوحى ربك إلى النحل؟ هاي بقى مش امرأة، ده النحل كمان. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ها يلا بالضبط، هو ده الحل. هواتف تلقى في روع الإنسان. لما جاءها جبريل عليه السلام الروح القدس في هيئة بشر بس اتحلت المشكلة. نعم حلو. بس سيدنا جبريل لما جاء، سيدنا جبريل هو أمين الوحي، فهمت؟ هو أمين الوحي، جاء للسيدة مريم ليس بوحي رسالة وإنما بوحي من الله عز وجل، اللي هو وحي يبقى اطمئنان وسكينة وعدم، وألقى في روعها يعني إن إيه اللي هيحصل، إن هي ستحمل في عيسى عليه السلام وستلد بدون أب. بس فهمت بقى؟ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، وقول الله تبارك وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، ووحي ربنا سبحانه وتعالى إلى السيدة مريم. فدي كلها اسمها إيه؟ ما يلقى في الروع، خاطر في النفس بس، إنما مش وحي رسالة. وصل معنا كده؟ عرفنا الأدلة على نبوة الخضر، وكده عرفنا الثلاث أحداث ليه هم ثلاثة في قصة موسى والخضر، وليه هم مترتبين، وليه هم الثلاث أحداث دول بعينهم مش ثلاث أحداث تانية، لما يوفق قصة إيه موسى عليه السلام وما حدث معه. طيب إيه بقى الدروس والفوائد والعبر اللي ناخدها من قصة موسى والخضر؟ حاضر، الإجابة على السؤال ليه الصوفية متمسكين بإن الخضر ولي وليس نبي؟ لأن عندهم قاعدة بتقول خضنا بحرا وقفت الأنبياء بساحله. يعني إيه؟ يعني وصلوا العلم الأنبياء ما وصلوش. زي إيه؟ زي إيه؟ يجي يقول لك إيه؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فتلاقي منهم بعض الناس ما بيصليش، الشيخ كبير بقى بتاعهم ما بيصليش. ليه يا عم ما بتصليش؟ يقول لك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وأنا وصلت خلاص لدرجة الإيه؟ اليقين. يا جاهل، ده ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم افضل يا محمد اعبد ربنا لحد ما يأتيك اليقين، يعني لحد ما يجي لك الموت. هي الآية كده، فاهم المعنى إيه؟ ده غير كده حاجة تانية، هما عندهم بعض أمور بيسقطوا بعض الحاجات في الشرع، بعض الأوامر في الشرع يسقطوها، فاهم إزاي؟ فعشان ما يكلفش نفسه يقول لك لا أصل إحنا الأولياء وصلنا لدرجة الأنبياء، أنتوا يا ناس أنتوا ليكوا بالظاهر، أما إحنا لينا بالباطن، وهم لو صدقوا لقلبوا النون لام وقالوا لنا بالباطل وليس الباطل. ما هي دي هي المسألة دي، فهمت المقصود إيه؟ المهم إيه بقى الدروس والفوائد والعبر اللي ناخدها من قصة موسى عليه السلام والخضر؟ فوائد كتيرة جدا مش هينفع نقولها النهاردة، فنقولها الجمعة القادمة. كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.